نفسي أفهم ليه ما بقتش بحبك زي الأول، نفسي أعرف ليه إحساس جوايا بدأ يتحول، نفسي أفهم ليه ما بقتش بحبك زي الأول، ما بقتش بحس براحة معاك، وأكيد نفس الإحساس جواك، ما بقتش بحس براحة معاك، وأكيد نفس الإحساس جواك. بقى في بيني